اتخذ مؤخرا قرار يؤيد حزب العمل الكوري والشعب الكوري في نضالهما الرامي إلى بناء طاولة الاشتراكية القوية وتوحيد الوطن في جلسة اللقاء بين وفد عاملي حزب العمل الكوري وأعضاء قيادة الحزب الشيوعي البرتغالي ووفود الأحزاب لمختلف البلدان وممثليها الذين شاركوا في الثورة الأربعين من مهرجان أبانتي الناطقة بلسان الحزب الشيوعي البرتغالي. ذكر القرار أن المارشال المحترم كيم جونغ انتخب رئيسا لحزب العمل الكوري في المؤتمر السابع التاريخي له ووضع التصميم لبناء طاولة الاشتراكية القوية بنجاح تحت راية تحويل المجتمع الكلي على هدى الكيمسونجية الكيمجونجلية وأرض المحام المنهجية المطروحة في تحقيق توحيد كوريا المستقل ودفع عجلة استقلالية العالم إلى الأمام. ثم أعرب القرار عن التوحيد المطلق والتضامن الثابت مع حزب العمل الكوري والشعب الكوري في نضالهما البطولي الرامي إلى بناء طاولة الاشتراكية القوية وإنجاز قضية توحيد الوطن.